يومي يقف عند رب في عبيده قاضي. اعفو عنا يا كريم يا ذا رام جاله، واسقني شرب هنيه يومي ورد الحاضي. والله انه ضاقي بالي عقبي مالي داله، ضاقي بالي والمقدر في عبيده ماضي. الليالي يمي عمري قربت مرساله، واحد ما هو بعني لا لفهم تغاضي. والله انه ضاقي بالي عقبي مالي داله، ضاقي بالي والمقدر في عبيده ماضي. الليالي يمي عمري قربت مرساله، واحد ما هو بعني لا لفهم تغاضي. والله انه ضاقي بالي عقبي مالي داله، ضاقي بالي والمقدر. Thank you.